لله. حياكم الله. حفظكم الله شيخ. انتقلنا اليكم شيخ. ما. الله يحفظكم. حياكم الله. اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. شيخنا نبدا؟ اي نبدا. الله يحفظكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللناظم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطار لا عما يزكى أن يحول، ولا يزكى وقص من النعم، كذاك ما دون النصاب واليعم، وعسل فاكهة مع الخضر، إذ هي في المقتات مما يدخر. نعم يكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطار لا عما يزكى أن يحول، ولا يزكى وطس من النعم، كذاك ما دون النصاب واليعم، وعسل فاكهة مع الخضر، إذ هي في المقتات مما يدخر. قوله رحمه الله: وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطار لا عما يزكى أن يحول. هذا البيت فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى والثانية منها أشار إليهما في صدره بقوله: وحول الأرباح ونسل كالأصول. أما الأولى فهي أن حول ربح المال في التجارة حول أصله، فإذا كمل في الأصول أو للأصل حول زكي الربح معه، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب، إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا. أشار إليه إلى هذا بقوله: وحول الأرباح كالأصول. وحول الأرباح، فمن عنده 20 دينارا مثلا، أقامت عنده 10 أشهر ثم اشترى بها سلعة وبقيت عنده 2 شهر فباعها 30 دينارا، فإنه يزكي الأصل رأس المال وهو 20، ويزكي كذلك الربح معه وهو 10، لأن حوله حول أصله 20. ودليل مالك في تزكية الربح مع هذا الأصل مطلقا هو القياس لعدم النص في المسألة لما تقر في علم أصول الفقه أنه يصار إليه عند عدم النص، على حد قول صاحب مراق السعود لمبتغي الرقي والصعود: وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: قال أبو عبيد قلت لعله يقصد الهروي ولم يتابعه يعني مالكا عليه أي على أن حول ربح المال حول أصله لم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. ثم قال هذا كلام ابن رشد ثم قال هذا كلام أبي عبيد ثم قال ابن رشد رحمه الله وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون فقالوا إن كان نصابا زكي الربح مع رأس ماله وإن لم يكن نصابا لم يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول وهو الشافعي ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال وهو مالك وأصحابه إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا لذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك ويشبه أو يشبه أن يكون الذي اعتمده مالك في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم قلت وهذا ابن رشد تشبيها أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ثم قال ابن رشد لكن نسل الغنم ليش بسم الله يحفظكم قوله ثم قال ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم هذه المسألة الأولى أما المسألة الثانية فهي أن حول نسل الأنعام حول أصولها التي هي الأمهات كانت هذه الأمهات نصابا أم لم تكن كما في ربح المال الذي تقدم الكلام عليه الآن أشار ابن عاشر إلى هذه المسألة بقوله ونسل بعطف على الأرباح أي وحول نسل كالأصول فمن عنده 30 من الغنم مثلا فلما اقترب الحول ولدت وصارت أربعين قبل الحول بيوم أو بعد كمال الحول وقبل مجيء الساعي بيوم فإن الزكاة تجب فيها إذاك فحول ما ولدته حول أمهاتها وخالف الجمهور مالكا في هذا أيضا ففرقوا بين أن تكون الأمهات نصابا أو لا تكون فإن كانت نصابا زكي النسل مع الأمهات، وإن لم تكن الأمهات نصابا لم يزك النسل معها. أشار إلى هذا الرأي للجمهور ابن قدامة الحنبلي في المغني بقوله، وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. وأما إذا لم يكن النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات موافقا لمالك في هذه الرواية. واستدل الجمهور أو اعتمد الجمهور في ذلك على ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم. قال ابن قدامة رحمه الله، وهو مذهب علي ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا فكان إجماعا. وأيضا النسل نماء نصاب الأمهات فيجب أن يضم إليها في الحول كأموال التجارة. وأيضا الخبر عن عمر مخصوص بمال التجارة فيقاس عليه نسل أمهات النعم. وسبب الخلاف في حول النسل مع الأمهات وسبب الخلاف الربح لما بينهما من التشابه في كون كل فرعا عن أصل، إلا أن الذي يظهر عند التأمل أن ما ذهب إليه الجمهور في المسألتين أرجح لأمرين: الأول ما تقدم من ابن رشد الحفيد أن من شروط تشبيه الربح لأصل المال أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، وذلك لا يكون إلا إذا كان الرأس للمال نصابا فيضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك الذي أطلق أيضا أيضا اعتمد مالك في قياس ربح المال يزكى مع أصله بلغ النصاب أو لم يبلغ على تزكية النسل مع الأمهات بلغت نصابا أو لم تبلغه، والمقيس عليه مختلف فيه كما قال ابن رشد، فيضعف هذا القياس أيضا. قلت ضعف القياس في هذا لعدم الاتفاق بين الجانبين عليه على هذا المقيس عليه، وهو الاتفاق على المقيس عليه من شروط صحة القياس في فن أصول الفقه. الأمر الثاني أن الجمهور اعتمدوا على أثر عمر بن الخطاب الذي ساقه ابن قدامة في المغني، والعمل بالأثر عند عدم النص في المسألة أقرب إلى الصواب، وهو من أصول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مع ما عاضد هذا الأثر من قياس أيضا له وجه من النظر. فتلخص أما المسألتين لما لم يكن فيهما نص من الشارع اختلف الفقهاء في بيان الحكم اختلاف معتمدهم الاجتهادي حسب المقرر في فن أصول الفقه. فتفرع من ذلك أن سبب الاختلاف تعارض الأدلة. إذا اعتمد مالك على القياس واعتمد الجمهور على بعض الآثار المروية عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله جميعا. أما المسألة الثالثة فهي أن حكم ما يطرأ بالزيادة على ماشية المالك من غير ولادة بل بشراء أو إرث أو هبة مثلا أن حكم ذلك حسب حالتين في الفقه هنا. الحالة الأولى أن يضم الطارئ إلى الفائدة الأولى إلى الأصل الموجود إلى الفائدة الأولى ويزكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى فيها نصاب. وأشار ابن عاشر إلى هذه الحالة بقوله والطارئ لا عما يزكى أي يحول لا عما يزكى أن يحول. وإلى هذه الحالة جاءت الإشارة من الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بقوله فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة الحول. وقال أيضا ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى قال مالك هذا أحب ما سمعت إلي في هذا. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن تكون الأولى أقل من النصاب فإنه يستقبل بالجميع حولا من يوم السفادة الآخرة. مثاله من كان عنده 30 من البقر أو الغنم من الغنم أقامت عنده 11 شهرا ثم اشترى 10 أخرى أو وهبت له أو ورثها قبل كمال الحول فإنه يستقبل بالجميع حولا من كمال النصاب. وإلى هذه الحالة الثانية أشار مالك في الموطأ. قال مالك في رجل كانت له غنم تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة فاشترى إلى غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث. هذه الحالة الثانية. وهذه الحالة الثانية الثالثة أو هذه الحالة الثانية للمسألة الثالثة أشار إليها ابن عاشر بقوله: والطاري لا عما يزكى أن يحول. فقوله والطاري أصله الطارئ، فخفف الهمزة بعد كسرة الراء وأبدل من الهمزة ياء إبدالا محضا شائعا، فصار حرف علة، فانقلبت الكلمة اسما منقوصا. وقد استشهد السيبوي على أن الهمزة تبدل إبدالا صحيحا في حال الاضطرار، كما هو الشعر كما هنا ببيت حسان بن ثابت على الصرف، ببيت حسان بن ثابت رضي الله عنه: وكنت أذل من وتد بقاع يشجج رأسه بالسفر واج. الشاهد قول واج، وأصله واجئ بالهمزة كما في الطارئ طارئ، واجئ بالهمزة، فحصل فيه ما حصل، فحصل فيه ما حصل. والتقدير كما تقدم واجئ، فصار واج. وعلى هذا فالطارئ في بيت ابن عاشر أصله، فالطارئ في قول ابن عاشر أصله الطارئ بالياء على ما تقدم، فحذفت الياء تخفيفا على حذف وهو على حذف مضاف تقديره وزكاة الطارئ مع ما ضم إليه من الفائدة الأولى. إذن فالطاري فقوله والطاري هذا مبتدع على هذا، وقوله أن يحول جملة في محل رفع، في محل رفع خبر المبتدع، وقوله لا عما يزكى جملة معترضة بين المبتدع والخبر.